بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى المسألة الثالثة فيما يتعلق بفقه الوضوء، وهي نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة: الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضة أو ريحا، قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول أو نوم، وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الناقض الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السه، الوكاء هو الخيط الذي يربط به القربة، والسه يراد به الدبر، والمعنى أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، يعني هو النوم في حد ذاته ليس ناقضا، النوم بنفسه ليس بناقض، إنما هو مظنة حصول النقض، فالعبرة بالإدراك، إن كان إدراكه لا يزال قائما حتى لو دخل في النعاس أو في النوم اليسير أو السنة، ما دام مدركا فإن هذا لا يؤثر في طهارته. فالنوم الذي ينقض هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. الناقض الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. إذن أيضا هذا من النواقض، مس فرج الآدمي بلا حائل. أما مس بدن المرأة فإنه لا ينقض مطلقا سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة على الراجح، لأن قوله تعالى أو لمستم النساء يراد به الجماع، ولكن الله كريم يكني. المس البدن لا، المرأة لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. الناقض الخامس أكل لحم الإبل مطبوخا كان أو نيئا. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وهذا الحكم تعبدي، فتكون علته مخفية لأنه تعبدي، علته مخفية ولم ينص الشارع على العلة في ذلك. أيضا لا وضوء لمن شرب لبن الجمال أو الإبل أو بولها، لأن النص إنما جاء في اللحم. الناقض السادس الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. طبعا هي الآية الكريمة التي استدل بها هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أيضا يستدل معها بقول تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ورجح بعض المحققين أن الردة ليست من نواقض الوضوء، ولم يقل دليل على أنها حدث من الأحداث. أما قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، فهذا يراد به من مات على الكفر، وكلامنا في من ارتد ثم رجع إلى الإسلام. إذا يعني هل ينقض الوضوء بمجرد الردة؟ فالقول تعالى ليحبطن عملك مشروط بالإيه؟ بالموت، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طبعا إذا شك الإنسان في الوضوء فإن الشك لا ينقض الوضوء، لأن الشك لا يقضي على اليقين، فالأصل استصحاب ما هو متيقن حتى ينتقل عنه بيقين أو بغلبة ظن. وأما الشك الذي هو استواء الطرفين فإنه لا يقضي على اليقين. هذه من المسائل الهامة في قضاء الوضوء. ثم يقول هنا وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني يشير إلى موجبات الغسل. يقول يخرج من هذه العبارة أن موجبات الغسل تتضمن في داخلها أيضا إيه؟ إيجابا للوضوء. وهذا حال فيه نظر، لأن الأقرب هو أن يعني وهنا معنى كلام أنه كلما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب إيه؟ الوضوء، فإذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر دون أن يتوضأ، يعني واحد اغتسل لجنابة مثلا أو غير ذلك من الأغسال الواجبة في حدث أكبر، إذا اغتسل دون أن يتوضأ أو دون أن ينوي رفع الحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه؟ جمهور العلماء يرى أن حدثه يرتفع بدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الوضوء، فالغسل يعني طهر، وقال ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا، فذكر الغسل ولم يذكر الوضوء. الدليل الثاني في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، قال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك كما في البخاري، ولم يأمره بالوضوء. فإذا لو اغتسل من وجب عليه حدث أكبر دون أن يتوضأ، أو بمعنى يعني هو نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، فالجمهور على أنه يرتفع حدثه، والمشهور عند الحنابلة هو ما ذكره هنا، وهو أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فلابد أن لمن أراد أن يرفع الحدث الأكبر أن يتوضأ وأن ينوي رفع الحدث الأصغر، لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الأصغر من باب أولى. فإذا لم يتوضأ ولم ينوي رفع الحدث الأصغر فإن هذا الحدث الأصغر يبقى قائما في البدن. وطبعا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما دام هذا لم ينوي إذن لم يحصل له هذا العمل ويرتفع حدثه الأكبر دون الأصغر. هذا المشهور عند الحنابلة. كما ذكرنا أدلة الجمهور، وإن كنت جنبا فاتطهروا، وقال ولا جنبا إلا عبد السبيل حتى تغتسلوا. وفي قصة الرجل الذي أصررته جنابه ولم توجد ماء قال له خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يكلفه بالوضوء. أيضا قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقذه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا رواه مسلم. ونلاحظ هنا ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ولم يذكر الوضوء، وصيغة إنما تفيد الإيه؟ الحصر. فهذا أيضا من أدلة مذهب الجمهور. وقال الحافظ بن فتح قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. المذهب الثالث في هذه المسألة هو مذهب داود الظاهري، حيث قال إن فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، واستدل بقول تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، قالوا إن هذا أمر مجمل، ثم جاء بيانه في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حافظ على الوضوء قبل الغسل. والقاعدة أن المبين تابع للمبين في حكمه. ويعني الجواب على كلام داود الظاهري أن هذا يصح لو أنه لم يثبت عنه صحة الغسل بلا وضوء. فالأدلة التي استدل بها الجمهور تدل على صحة الغسل بدون الوضوء. فالراجح في هذه المسألة أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل، ولا توجب الوضوء ولا نيته ولا نية رفع الحدث الأصغر. فهذا هو التوضيح لهذه العبارة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يعني الموجبات الغسل ستأتي في فقه الغسل أسباب معينة، فنقول أن كل ما يوجب الغسل فإنه يوجب في داخله الإيه؟ الوضوء. لا، هو الوضوء من سنن الغسل لكن ليس واجبا كما بينا. المسألة السابعة ما يجب له الوضوء. يقول يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. أولا الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنع الحائض من الطواف حتى تطهر. الثالث مس المصحف ببشرته بلا حائل. إذا أراد أن يمس المصحف، في فرق بين قراءة القرآن الكريم وبين مس المصحف. كلامنا على قضية إيه؟ لمس المصحف الشريف بدون حائل، هذا مما يجب له الوضوء، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما المسألة الثامنة فهي ذكر ما يستحب له الوضوء. يبقى قلنا ما يجب له الوضوء الصلاة، الطواف بالبيت الحرام سواء فرض أو نفل، ثم مس المصحف ببشرته بلا حائل. المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: أولا عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، ثانيا عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. يعني كنوع من تخفيف الجنابة، إذا كسل عن الغسل فإنه يخفف الجنابة إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة رضي الله تعالى أنه إذا شرع في الوضوء ربما يتشجع على الغسل ولا يؤجل. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وفي رواية فأراد أن يأكل أو ينام. رابعا الوضوء قبل الغسل، طبعا لأن البيت الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فمن ثم يعني على الأقل يخفف الجنابة عن طريق الوضوء، أو إذا شرع في الوضوء فإنه ربما تشجع فأزال الجنابة حتى تدخل الملائكة. رابعا الوضوء قبل الغسل، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. فالوضوء في الغسل هو جزء من الغسل، من سنن الغسل. كذلك الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شفك الأيمن، إلى آخر الحديث. الباب السادس في قضية المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل. يقول: الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. يعني الخف ممكن يكون جلد، ممكن يكون شيء آخر خلاف الجلد، وجمعه خفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. يتعرض للمسألة الأولى وهي حكم المسح على الخفين ودليله. يقول: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. هل أحد ملاحظة على هذا؟ هذه الجملة الأخيرة؟ أيوة، أين في القرآن؟ ها؟ أحسن. هو هنا بيقول، هو الحقيقة دائما في الكتاب هنا بيحاولوا يخرجوا من الخلافات ويجيب القدر اللي متفق عليه، لكن يمكن هنا أن نضيف: وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب على جواز المسح على الخفين فهو قراءة الخفض في قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأن هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا إذا قرأناها بالنص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالنص يوجب العطف على الوجه واليدين، يعني هذا ففي النصب يفيد عطف مغسول على مغسول، وأرجلكم يبقى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. أما الخفض فيبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفان، فالعطف الخفض عطف للخفض يعطف ممسوحا على ممسوح وأرجلكم بخلاف سائر الأعضاء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يكون إلا على خف، إذ لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، إلا وعليهما خفان. فالقرآن الكريم في قراءة الخفض هنا وأرجلكم يدل على مسح رجليه، لكن السنة بيّنت ذلك أنه لا يمكن مسح الرجلين إلا وعليهما الخفان أو ما في معناهما. لكن ما فيش حاجة اسمها تمسح على الخفين على القدمين بدون إيه؟ حائل، كما يفعل الرافضة قتلهم الله، وإنما الـ الـ الـ الـ الأمر كما يعني بينا. وهنا يستعمل في الفقه في هذا باب الفقه لفظ المنعل والمجلد. يقولون المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله جلد. فذا الفرق بين المنعل والمجلد، وسيأتي الكلام في ذلك. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح شيء، لا أشك إطلاقا في مشروعية المسح على الخفين، ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك يعني في جوازه وفي مشروعيته. وسئل الإمام أحمد عن المسح على الجوربين فقال: إذا كان ثابتا لا يسترخي مسح عليه، كما في مسائل ابن هانئ. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. يقول: وكذلك يجوز المسح على الجورب، كذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. فهنا يلحق المسح على الجوربين بالمسح على الخفين. استدل بماذا هنا؟ ما الذي جعلكم تخلون القياس؟ لأنه ذكر العلة، متى ما ذكر العلة قال العلة فيهما واحدة، معنى أن ذلك أنه يستدل هنا بالإيه؟ بالقياس. لكن الحقيقة العمدة في الجواز، في جواز المسح على الجوربين، أنه روي المسح على الجوربين عن 13 صحابيا رضي الله عنه، أيضا يدل عليه صريح القياس، لأنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. يعني روي عن أنس أنه غسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقيل له: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف. فهنا ما يبقاش بقى إلحاق ولا حتى يبقى قياس، لا، ده هو الخف لغة عند أهل اللغة من الصحابة هو أن الخف نفسه يسمى جوربا، يبقى ما فيش قياس هنا، واضح؟ كما بيّن ذلك يعني بعض العلماء. ويعني حتى ما مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندنا دليل واضح أنهما كان مجلدين جلد، يعني من فوق ومن أسفل، واضح؟ ولو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدا، قلنا مجلد اللي من فوق جلد وتحت جلد، لو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدا أو غير مجلد لبين هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم ينقلون لنا جواز المسح على الجوربين. ولو كان الحكم يختلف لجاء نهي من الشرع أو من الصحابة عن المسح على الجورب إذا كان من صوف أو قط، فالعام والمطلق يعمل به على عمومه وإطلاقه. يقول الفيروز أبدي: الجورب لفافة الرجل. وقال في تاج العروس: الجوارب لفافة الرجل. وقال أبو بكر ابن العربي: الجورب غشاءان للقدم من صوف يتخذ للوقاء. وفي التوضيح الحطاب الملكي قال: الجوارب ما كان على شكل خف من كتان أو قطن أو غير ذلك. وقال في الروض المربع: الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. نعم. وقال العيني: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرودة، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب. إذن هذه النقول ليس فيها ما يدل على أن الجوارب فيها ما هو منعل أو مجلد، بحيث يمكن أن يدعى أن الجوارب التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت منعلة أو مجلدة. فالأصل في الجوارب ما عرفه أهل اللغة وأهل الفقه، ومن ادعى خلاف هذا فعليه الدليل. أيضا قالوا إن الجوارب إذا لم تكن منعلة أو مجلدة لا يمكن متابعة المشي فيها، فإذا لم يمكن متابعة المشي فيها فلا يصح المسح عليها. والجواب عن مثل هذا أنه لا يوجد دليل على اشتراط إمكان متابعة المشي فيها، فلا ينبغي أن تعارض الأدلة الشرعية بمثل هذا التعليل الذي لا دليل عليه، لأنه لا يعارض الدليل الشرعي إلا دليل مثله على أننا لا نسلم أنه لا يمكن متابعة المشي عليها، وكونها قد يسرع عليها التلف فهذا أمر غير معتبر. أنهم حددوا مسافات، اختلفوا في المسافات اللي إيه المسافات اللي يمكن متابعة المشي فيها قبل أن يتمزق، فما الدليل على مثل هذا؟ واضح. وكون التلف يسرع إليها هذا أمر غير معتبر، لأنه معلوم أن القف أضعف من الصوف، والصوف أضعف من الجلد، وبعض الجلود أضعف من بعض، وكل هذا لا تأثير له في الحكم الشرعي. ومشقة النزع بالذات في البرد الشديد كما هي موجودة في الخف هي موجودة أيضا في الجورب، والحاجة إلى هذه كالحاجة إلى تلك. فيعني الجورب لا يلحق بالخف اعتمادا على القياس وحده، بل اعتمادا على ما صح من الأحاديث المرفوعة وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولو لم يأتي إلا فعل الصحابة لكفى به دليلا، لأنهم أعلموا بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللغة ويعرفون معنى الجورب ومعنى الخف أكثر من غيرهم. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه عن الجورب: إنهما خفان ولكن من صوف، إنهما خفان ولكن من صوف. يعني أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجللة، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل. من جهة الأدلة العقلية إذا جاز المسح على الخف يجوز المسح على الجورب، لأن كل منهما لباس للقدم ولا فرق. فإما أن تكون الجوارب داخلة في مسمى الخف لغة، وإما أن تلحق الجوارب بالخفاف قياسا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما، سواء كانت مجلدة أو لم تكن، في أصح قول العلماء. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما هو كون هذا من إيه؟ من صوف، وهذا من جلد. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه. وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، وهذا لا تأثير له، كما أنه لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وعلى ما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا الجورب يعني كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين متماثلين. وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة. وسبق أن ذكرنا كلام أنس حينما قال إنهما خفان ولكنهما من صوف، يعني هو إطلق عليه لغة اسم خف فيشمله الأدلة على المسح، أدلة المسح على جواز المسح على الخفين. هنا تعليق جميل في الحقيقة للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول المعنى في حديث أنس أدق، اللي هي أما قال إيه إنهما خفان ولكنهما من صوف، يقول فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة الخفين بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني، والخفان ليس عليهما موضع خلاف، فالجوربان من مدلول كلمة الخفين فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية. وأنس بن مالك رضي الله عنه صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الجلد أعم من أن يكون الجلد من الجلد وحده، ولم يأتي دليل من الشرع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط. وقول أنس هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيدة وأضرى بهم، لأنهم ناقلون للغة وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء. فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر من مصادر اللغة، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد صحيح إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وليست الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين ليست كلها ضعيفة، في منها ضعيف وفي منها حديث ثوبان وحديث بلال وأبي موسى، حتى لو كان في بعضها ضعف لكنه ينجبر بالشواهد يعني أو في الشواهد، بالإضافة إلى أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسح على الجوربين. ولا يظن بالصحابة أنهم تركوا ظاهر القرآن وخالفوه بالمسح على الجوربين. قال ابن القيم الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين، وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه. وإذا كان ظاهر القرآن لا ينافي المسح على الخفين فكذلك أيضا لا ينافي المسح على الجوربين، بجانب أن الحكمة التي شرع من أجلها المسح على الخفين موجودة في المسح على الجورب. والآن الشائع بين الناس إيه؟ لبس الجوارب، والناس في حاجة إليه بالذات في البرد يعني الشديد، ويمكن طلبة المدارس وبعض الشباب واللي بينتقلوا كتير واللي في الجيش يعني ممكن يكون في التزام خلع الجوارب والوضوء ما ينفرهم من إقامة الصلاة المحافظة عليها. فالناس ربما تتواجد في ظروف بالذات البلاد شديدة البرد محتاجة إلى هذا يعني التشريع. هذه إشارة اضطررنا للتفصيل فيها لأن مسألة ما يعم به تعم الحاجة إليها. نعود إلى الكلام. يقول وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. هو هنا لم يذكر حقيقة شرطا مهما وهو النية، فإن الراجح في مذهب الجمهور أن النية شرط في طهارة الحدث، وقياسها على طهارة الخبث لا صح، إن طهارة الخبث اللي هي إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، لكن لا تقاس طهارة الحدث على طهارة الخبث. ففي حالة المسح على الخفين هل هو هنا لم يذكر النية ليه وله عذر أيضا؟ لأن هو الأساس أن أنت بتتوضأ، وثم في الآخر بتترخص فقط في المسح، وفي ثانية الوضوء تكفي. هو من هنا لم يذكر هذا الشرط. ليه؟ لماذا؟ أنه ذكر في الوضوء، والرخصة دي بنستعملها إمتى؟ بعد ما بنغسل كل أعضاء الوضوء بنيجي عند القدمين بنمسح. فإذا أكيد في الوضوء في الأول بتكون النية موجودة، عشان كده هو لم يذكرها هنا. فنية الوضوء كافية، ولا يحتاج المسح على الكفين إلى نية مستقلة، بل هو داخل في نية الوضوء كأفعال الصلاة، فالصلاة لا بد لها من نية. لكن هل الركوع والسجود كل ده يحتاج لنية، ولا تكفي أنك تنوي الصلاة؟ فيكفي نية الصلاة وبتدخل فيها بقى إيه؟ أفعال الركوع والسجود، كذلك أفعال الحج وهكذا. فلذلك هنا لم يذكر شرط النية، لأن أصل المسألة أن إحنا بنتوضأ، فنية الوضوء تكفي ولا نحتاج نية مستقلة للمسح على الخفين. أما الشروط، شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما، فأولها لبسهما على طهارة، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فهنا أول شرط، لابد أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني، سترهما لمحل الفرض، يعني الجزء المفروض غسله من الرجل هو إلى الكعبين. الناس تحسب الكعب هو العقب، لا، الكعبين كل قدم فيها كم كعب؟ اثنين، اللي هو العظمان الناتئان في جانبي أسفل الساق. سترهما لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. الشرط الثالث، إباحتهما. إباحتهما، لأن دائما يعني لازم الخف أو الخف لابد أن يكون إيه؟ مباحا، لأن الخف المباح يقابله الخف المحرم، والخف المحرم إما أنه محرم لحق الله سبحانه وتعالى، كمثلا رجل لبس خفا من حرير، فذا الخف هنا محرم لحق الله، وهو أن الله حرم الحرير على الرجال، أو المحرم يكون محرما لحق الآدمي مثل الخف المغصوب أو المسروق. يقول: إباحتهما، أي إباحة الخفين، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. الشرط الرابع، طهارة عينهما. طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس، مثلا خف متخذ من جلد خنزير مثلا نجس، فلا يجوز أن يكون عين الخف نفسه إيه؟ نجسة، لابد أن تكون طاهرة. شرط الخامس، أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، مقيد بمدة، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. أيضا لابد أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، في رفع الإيه؟ الحدث الأصغر، لابد أن يكون المسح فقط فين؟ في الحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح في الجنابة، ولا في غسل واجب، ولا حتى في غسل مستحب. يغتسل أي غسل مستحب ولا بس خفين، لابد يعني أي غسل لابد فيه أن يكون إيه؟ بدون خفين. قال صفوان: كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني في الحدث الأصغر إذا حصل شيء من هذه النواخذ، غائط أو بول أو نوم. يقول: هذه الشروط الخمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. أما المسألة الثالثة، فكيفية المسح وصفته. طبعا المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، يعني لو الخف يبقى الجزء الأعلى، مش اللي هو باطنه الذي يلي الأرض، لا، اللي فوق. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، وكافية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، يعني لا يشترط أن هو يعني يشمل كل المساحة بتاعت ظهر القدم، لأن هذا المسح أساسا بيتم بالأصابع وبيمسح. حتى في بعض الروايات إن كانت ظهرت خطوط الأصابع، فغالبا دي لا تستوعب كل أجزاء الإيه، لكن مطلوبه مسح إيه أكثر ظاهر الخف. أما القول بوجوب استيعاب ظاهره إنك ما تتركش يعني سنتي من ظاهر بتاع إلا ولازم تمسح عليه، فهذا قول شاق جدا، خاصة أن آلة المسح هي الأصابع التي تترك خطوطا على ظاهر الخف، فكان أكثره قائما مقام استيعاب ظاهره. واضح؟ فهنا المطلوب أكثر المساحة وليس استيعابها كلها. عن أيوب قال: رأيت الحسن بال ثم توضأ فمسح على كفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف. هذا إسناد صحيح. إذن يقول: وكافية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف. من يعرف كلمة أعلى؟ يعرف إعراب كامل، لأنه إيه؟ اسم إيه؟ مقصور، يبقى مضاف إليه مجرور بكسر المقدر على على الألف اللازمة. أن يمسح أكثر أعلى الخف. وطبعا المسح بيكون مرة واحدة مرة واحدة ولا يكرر. لماذا؟ لأن شأن المسح التخفيف، دائما المسح بيكون فيه تخفيف، يعني حتى مسح الرأس والأذنين مثلا مرة واحدة، مش بشتات مرات. الشأن المسح دائما التخفيف، فكذلك في مسح الخف بتايه تمسح مرة واحدة. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. يعني لا يسن مسح العقب اللي احنا غلط بنسميه الكعب يعني، لكن هو الاسم العقب، فلا يجزئ مسح العقب ولا أسفل إيه الخف، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. طيب لو جمع بين الأعلى والأسفل يصح، لكن مع الكراهة لأنه خالف السنة. المسألة الرابعة: مدته. ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. إذن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، يعني هو مسافر لكن مش المسافة التي تبيح له القصر، يوم وليلة بالنسبة للمسافر لهذا للمقيم يعني، ومن سفره لا يبيح له القصر، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر. دي طبعا سنناقشها بالتفصيل فيما يأتي في قصر الصلاة، لكن اختلفوا في تحديد هذا السفر الذي يبيح القصر، فمن قائل هو مسيرة 3 أيام للسير الوسط، ومن قائل 4 برد يعني 48 ميلا، وهذا قول الجمهور، ومن قائل 3 أميال، ومن قائل هو ما يطلق عليه عرفا سفرا بدون تقدير، وأقوى الأقوال هم القولان الأخيران 3 أميال أو ما يطلق عليه سفرا عرفا بدون تقدير مسافة. إذن يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة، يعني وليلة يعني إيه 24 ساعة. المسألة الخامسة: مبطلاته. يقول: ويبطل المسح ويبطل المسح بما يأتي، أولا إذا حصل ما يوجب الغسل، إذا حصل ما يوجب الغسل زي جنابة أو حيض أو نفاس بطل المسح، لأن يعني أصبح الواجب هنا إيه؟ الغسل بقى مش الوضوء، واجب عليه الغسل بجنابة أو نحو ذلك، فهنا يجب الوضوء. وطبعا الغسل فبالتالي لا ينفعش يكون يمسح الخفين، لابد في الغسل سواء كان واجبا أو حتى مستحبا. إذا حصل ما يوجب الغسل الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. يبطل المسح أيضا إذا ظهر بعض محل الفرض، لو جزء من محل الفرض قدم ظهر يبطل الإيه؟ فظهور بعض، إذا ظهر بعض القدم بطل المسح. ثالثا نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، إذا خلعهما يبطل إيه؟ أيضا المسح. رابعا انقضاء مدة المسح مبطل له، إذا انقضت المدة سواء بقى المسافر والمقيم ثلاثة أيام وليلهن أو المقيم يوما وليلة، إذا مرت المدة ينتهي إيه؟ صلاحية المسح، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت، فما زال على ذلك فليس مدة للمسح. المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. طبعا كما أشرنا أن الراجح هو أن عبادة المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، وقد اختلف الفقهاء في ابتداء مدة المسح، هو في مدة لكن ابتداءها بقى بيكون ازاي. يقول وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس. انتبه هنا، يعني الواحد توضأ ولبس الخفين، واضح؟ متى نحسب مدة اليوم وليلة أو مدة 24 ساعة نبدأ أو اللي هي الثانية من الحدث بعد اللي هو هذا القول الذي اعتمده هنا، من الحدث بعد اللبس. كمن توضأ لصلاة الفجر، واحد توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث، وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، يعني من الحدث من المسح بعد الحدث. هو في الحقيقة المذهب الثاني هذا قد يكون هو الأرجح والله تعالى أعلم. ليه بقى؟ لما نيجي نتأمل هنا القول الذي اعتمده هنا أن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس، يعني من أول حدث بعد اللبس، فلو واحد زي ما قال صلى الفجر وتوضأ ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس على الساعة 7-8 أحدث ولم يتوضأ، ثم إذا ما جاء وقت صلاة الظهر توضأ قبل صلاة الظهر، فهو هنا يقول إن البداية العد من إمتى بقى؟ من الساعة 7 الصبح دي أو 7:30 اللي هي بعد طلوع الشمس لما أحدث، يبقى البداية من أول حدث بعد اللبس. استدل من قال بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخفين بحديث صفوان كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، وهو حديث حسن. طبعا هم الناس اللي قالوا أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس استدلوا هذا الحديث، استدلوا قوله إيه؟ ولكن من غائط وبول ونوم، فهمهم يفيد أن معنى كلمة من غائط يعني إيه؟ المهنة كأنها الابتداء، يعني من أول حصول حدث غائط أو بول أو نوم. والجواب عن هذا أن كلمة من ليست لأجل بيان ابتداء حساب المدة، لكن هي وردت هنا للتفريق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. واضح يعني هذا الحديث لا يتعرض لمدة المسح، وكلمة ولكن بيقول إيه؟ إلا من جنابة. واضح، ولكن من غائط وبول النوم، مش من غائط يعني من بداية حدوث هذا الحدث، ولكن مقصود إيه؟ إنه في الجنابة ده غسل بقى هنا، ما ينفعش المسح، ولكن المسح بيكون إيه؟ عشان يفرق لما قال كلمة لكن من غائط وبول النوم أتى بها لإيه؟ ليفرق بين الحدث الأصغر، فإن الخفين لا ينزعان ويكتفى بالمسح عليهما، أما الحدث الأكبر فهو لا يستلزم الغسل فلا بد من إيه؟ من نزعهما. فده العمدة كلامه، إن كلمة ولكن من غائط وبول النوم، من غائط يعني فهموها إن إيه؟ من ابتداء حدوث غائط تحتسب المدة، لا، السياق عشان يفرق بين ما توجبه الجنابة وهو الغسل، وبين ما يعني يجيزه الحدث الأصغر وهو المسح على الخفين. هناك مذهب ثالث أن مدة المسح تبتدئ من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات مفروضات، لأن هذا هو أقل ما قيل، وطبعا هذا قول ضعيف مخالف للنص، لأن من مسح لصلاة الصبح يعني يقول لك أن هو يعني أقل مدة المسح تبدأ من إيه؟ من أول صلاة يصليها لحد ما يكمل خمس صلوات، فلو هو مسح الخفين لصلاة الفجر، واضح؟ هيصلي به كم صلاة؟ يعني على هذا القول بتنتهي المدة إمتى؟ لصلاة العشاء. إذن هل ينفع يصلي به الوتر بالليل؟ ها؟ ما ينفعش، مع إن لسه ما عداش يوم وليلة، لأن فالقول ده بيقول دي أقل ما ورد أن يكون خمس صلوات، فمعنى ذلك في الناحية العملية أن من مسح على الخفين صلاة الفجر، واضح، وحيصلي بهم خمس صلوات، يبقى حتنتهي المدة مع صلاة العشاء. فإذا أراد أن يصلي الوتر ما ينفعش يتوضى بإيه؟ يعني يستمر على يعني هذا المسح، فلا يجوز له أن يمسح ولا أن يصلي به الوتر، فتكون المدة هنا يوما وبعض ليلة، وهذا مخالف يوم بليلة التي جاءت في الحديث. فيقول هنا وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، هذا هو الأرجح، أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. يعني في المثال الذي ضربه اللي هو اللي صلى الفجر وتوضأ ولبس الخفين ثم أحدث بعد طلوع الشمس ساعات 8 مساء، واضح، ولم يتوضأ، وبعدين جاء قبل صلاة الظهر توضأ، فهنا المدة تتحسب من ساعة ما إيه؟ ما توضأ قبل صلاة الظهر، واضح. فإذا المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، لأن هذا هو القول الذي يصدق عليه أنه مسح يوما وليلة للمقيم يوم وليلة. لحديث علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة. إذن الوقت في ذلك وقت المسح وليس وقت الحدث. يمسح، انتبهوا لهذا، يمسح المسافر على الخفين 3 ليال ويمسح المقيم يوما وليلا. يمسح يبقى هنا الوقت في ذلك هو وقت إيه؟ المسح نفسه وليس وقت الحدث. والقول بأن ابتداء المدة من الحدث ليس عليه دليل، فلم يرد في الأحاديث ذكر للحدث أصلا، فيتعين الأخذ بظاهر الأحاديث أنها مرتبطة بإيه؟ المدة بتتحسب من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. ومدة الرخصة للمقيم أن يمسح يوما وليلة، يعني 24 ساعة. لو قلنا أن ابتداء المدة من الحدث هيكون المسح أقل من يوم وليلة، فنخالف الحديث. فمن صلى العشاء ثم توضأ ثم لما أتى الفجر مسح، تكون مدة المسح هنا إيه؟ يوما وبعض ليلة، فلا تكون مدة مسحه يوما وليلة إلا إذا اعتبرنا المدة من ابتداء المسح أول مسح بعد الحدث. وعن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته، إلى مثل ساعته من يومه وليلته. ولا شك أن عمر أعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ممن بعده. إذن طبعا خلاف معتبر، يعني هو ما اعتمده أيضا هذا قول معروف أن المدة تبتدئ من الحدث، من أول حدث بعد اللبس، يرد عليها أن دي هتكون أقل من إيه؟ من 24 ساعة. لكن الأرجح والله تعالى أعلم أن المدة تحتسب من أول مسح بعد الحدث. المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمور النساء. يقول: الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها. طبعا في الجبيرة يجب استيعاب الجبيرة كلها بالمسح، جبيرة تستوعب كلها بالمسح. كذلك يمسح على اللصوص، اللصوق واللفائف التي تضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. ويجوز المسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. في فرق بقى بين المسح هنا على الجبيرة وبين المسح على الخفين، فيجوز المسح عليهما في الحدثين الأكبر والأصغر. طبعا هو أصلا المسح على الجبيرة لابد أن يكون في الغسل فيه مما يضر العضو أو الجروح، بخلاف المسح على الخفين مش شرط يكون مضطر ومش شرط حتى يكون محتاج. فيبقى يجوز المسح عليهما في الحدثين الأكبر والأصغر، في حين مسح خفين فقط في المسح في الحدث الأصغر. وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. وإن كان قضية المسح على الجبيرة بعض العلماء وبعض المحققين ذهبوا إلى أن التيمم أرجح من المسح، يعني بدل المسح على الجبيرة يتيمم، لأن الآية سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالجرح ده مرض واضح، فالأقرب أنه يتيمم ولا يمسح على الجبيرة، فهذا مرض يبيح التيمم، لأنه قال: وإن كنتم مرضى فتيمموا، لم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا لم تجدوا ماء أو عجزتم عن استعمال الماء كما في الجروح يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال: يتيمم بالصعيد. وهذا الأثر حسن. يقول: كذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، الخمار هنا مقصود به العمامة. والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة، فالمسح على الخمار إما أنه داخل في العموم اللفظي من جواز المسح على الأمامة، وإما أنه مقيس عليه بجامع أن كل منهما غطاء على الرأس يشق نزعه، والله تعالى أعلم. الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله. أولا: الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. فمعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه. حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. موجبات الغسل: يجب الغسل للأسباب التالية الآتيه: أولا، خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا للذة من ذكر أو أنثى. طبعا خروج المني من مخرجه المقصود به في يقظة أو نوم، لكن لابد أن يكون بالخروج المعتاد المعروف، وهو أن يكون دفقا بلذة، لابد دفقا لأن خلق من ماء دافق بلذة، وإلا لو كانت حالة مرضية ولا يوجد فيه هذا المعنى فلا توجب الغسل. يقول تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخ الماء يعني دفقه، والمراد به المني. ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه. الموجب الثاني: تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوقه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القول بعدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فيحتمل أن هذا نسخ فيما بعد. والأحاديث التي تدل على وجوب الغسل ناقلة عن البراءة الأصلية، فهي مقدمة على غيرها، ولذلك قال البخاري: الغسل أحوط. ده فيما يتعلق مسألة التقاء الختانين. السبب الثالث الذي يوجب الغسل: إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. هنا يذهب إلى الوجوب الغسل على الكافر ولو كان مرتدا. في الحقيقة لم يعني يخلو حديث يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم من كلام في صحته، والأحكام لا تثبت إلا بدليل صحيح، فعمت أدلة الوجوب الغسل هنا أدلة ضعيفة. ثم إن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلموا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لكان هذا حكم شائعا مشهورا لحاجة الناس إليه، ولا جاءت به النصوص الصحيحة، لأنه ما من أحد أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويحتاج إلى معرفة هذا الحكم. فكونه ينفرد بهذا الحكم حصين بن قيس وهو غير معروف ولم يروي عنه إلا ابنه، يجعل في النفس شيئا من إيجاب مثل هذا الحكم. كذلك حديث ثمامة في الأمر بالغسل، هذه رواية شاذة مخالفة لرواية الصحيحين وغيرهما، لم يثبت أن رسول الله عليه السلام أمر بالغسل لمن أراد أن يسلم. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن ليدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، وأخبره بأن يدعوه من الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة وهكذا، ولم يخبره بأن من أسلم فعليه أن يغتسل، ولو كان لزاما على كل كافر دخل في الإسلام أن يغتسل لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى هذا. والحديث معروف: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى كذا فإنهم أطاعوا، أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخره. لم يذكر فيما في هذه الوصايا هذه يعني المسألة. وحتى لو صح أمر بالاغتسال فيحمل على الاستحباب للقرائن التي ذكرنا، وهو أنه يعني أسلم أناس كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أمرهم بالغسل، فهذه قرينة صارفة للأمر إذا ثبت عن الوجوب إلى الاستحباب. بعض العلماء قالوا إذا الكافر إذا يجب عليه الغسل فقط إذا كان جنبا حال كفره، إذا كان جنبا حال كفره وأسلم، أو زي ما هو إذا بال في حال كفره ثم أسلم، فإذا أراد الصلاة لابد له من الإيه؟ من الوضوء. فكذلك فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر. فإذا أجنب قبل أن يسلم ثم أسلم فإنه يلزم الغسل أو الغسل قياسا على البول. والجواب على هذا ممن لم يجبوا الغسل مطلقا قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وفي حديث عمرو الإسلام يهدم ما قبله. وقد أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا، ولو وجب لأمرهم به. والكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم، كذلك لا يطلب بما فعله حال كفره قبل أن يلتزم أحكام الإسلام. أما القياس على البول فهو قياس مع الفارق، فهو لم يجب عليه الوضوء للصلاة بسبب الحدث السابق حال كفره، وإنما هو مخاطب عند القيام إلى الصلاة لأن يكون على طهارة وهو لم يفعله. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. على الأحوال الأقرب الأقوال للصحة في هذه المسألة والله تعالى أعلم القول بعدم الوجوب، يعني أما أن يقال استحباب لا بأس، لكن في كل الأحوال ينبغي التنبه إلى أننا لا نعطل رجلا كافرا أتى يريد أن يسلم نقول له لا اغتسل الأول وبعدين تعال، لأن أصلا الغسل مش من ضمن الغسل، مش من ضمن واجبات النية. وهل هو قبل أن يسلم يصلح منه غسل؟ يصح منه غسل؟ فإزاي نعطل الإسلام؟ ممكن رجل يموت قبل أن يشهد الشهادتين. فالمفروض أن احنا أي شخص يريد أن يبادر الإسلام نشجعه على المبادرة، ولا نؤجل ولا نقول له إيه انتظر حتى تغتسل في سبيل حتى لو شيء مستحب، نعطله عن عن عن قرار مصيري خروج في جنة أو في نار، ومن غير ما يقول وما يقولش الشهادتين عشان الغسل مستحب، ده في أقصى أحوال أن يكون مستحبا. فإذا لا ينبغي أن يعطل الإسلام من أراد الدخول في الإسلام بحجة أنه يعني يغتسل. الموجب الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت اغتسلي وصلي، والنفاس كالحيض بالإجماع. فهو في الحقيقة التعبير هنا دقيق، انقطاع يعني هو مجرد خروج الدم موجب للغسل لكن انقطاعه شرط للصحة، فعشان كده هنا بيقول ايه انقطاع دم الحيض والنفاس حتى يصح الغسل. فهو خروج الدم يوجب الغسل لكن انقطاعه شرط للصحة، وهذا الوجوب على التراخي وليس على الفور، طبعا الا اذا ضاق وقت العبادة فيكون على الفور. خامسا الموت، مما يوجب الغسل الموت، طبعا الموت غير الشهيد، هذا في حق غير الشهيد، لا فإن الشهيد لا يجب تغسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، طبعا هذا أمر ظاهره الوجوب. وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه مات فدفن من غير غسل إلا الشهداء. وهذا الأمر تعبدي، غسل الميت تعبدي، لأن مش لرفع حدث، لأن المسلم طاهر، المؤمن طاهر حيا وميتا، واضح؟ فالمسلم طاهر ولا يطهر الطاهر، وإنما هذا أمر إيه؟ تعبدي، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، لو كان الموت نفسه حدث والنحو والغسل المقصود بتطهير الميت. سبب الحدث موجود ولا مش موجود حتى لو غسلناه؟ وهو أنه صار ميتا. لو كان الموت نفسه حدث واضح، فلو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. فإذا هذا الأمر كما ذكرنا تعبدي، ولأن المسلم طاهر والطاهر لا يطهر، لكننا نتعبد بطاعة الله أو الشريعة في مثل هذا. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. وكيفية الإجزاء هي التي تشتمل على الواجب فقط، على واجبات الغسل. أما كيفية الاستحباب والكمال فهي التي تشتمل على الواجب والمسنون. يقول: أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه، يغسل أولا يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا، وممكن أن يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق عليه. وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية، واضح؟ لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى أو روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم يشرع في ذكر الأغسال المستحبة، يقول: تقدم بيان الأغسال الواجبة. وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي أولا الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. ثانيا الغسل للجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحب. آكد الأغسال المستحب، نقول بل القول بوجوبه قول قوي، لأنه ظاهر الأحاديث. والقائلون بالسنية يحتاجون إلى تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها لمعارض ليس من القوة، بحيث نضطر إلى تأويل النصوص عن ظاهرها. ومع القول بوجوب الغسل، غسل الجمعة، فإن من صلى بدون أن يغتسل فصلاته صحيحة حتى لو تركه بدون عذر، لأن الغسل واجب وليس شرطا في صحة صلاة الجمعة. ووجوب الغسل إنما كان من أجل النظافة وإزالة العرق وليس عن حدث، والله تعالى أعلم. طبعا غسل الجمعة مشروع في حق من حضر الجمعة من الرجال والنساء البالغين، من الرجال والنساء البالغين. النوع الثالث من الأغسال المستحبة الاغتسال للعيدين، فإنه ثبت عن علي بن أبي طالب من قوله رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين، وأيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولوجود معنى الجمعة في صلاة العيد وهو الازدحام، كي لا يتأذى الناس من العرق ويكون الغسل للنظافة، ولعدم أذية الملائكة. رابعا الاغتسال عند الإحرام بالعمرة أو الحج، حتى الحائض والنفساء تغتسل أيضا عند الإحرام، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. خامسا الغسل من غسل الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، هذا على سبيل الاستحباب، ومن حمله فليتوضأ أيضا على سبيل الاستحباب. من الأغسال المستحبة أيضا الاغتسال لدخول مكة قبل الطواف من أجل الطواف وازدحام الطائفين كصلاة الجمعة. منها أيضا الغسل لعرفة، ثبت من قول علي ومن فعل ابن عمر رضي الله عنه. المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، يمكن إجمالها فيما يلي: لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، من وجب عليه الغسل لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والآية يعني إذا قمتم إلى الصلاة فهل في الصلاة عبور السبيل أم أن عبور السبيل يكون في أماكن الصلاة وهي المساجد؟ فمن ثم نقول ولا جنب إلا عبر السبيل، يبقى إيه؟ في أماكن الصلاة نفسها. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لو إنه جنب مثلا ولا بد أن يمكث في المسجد فيتوضأ يخفف الإيه؟ الحدث لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. ثانيا لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. ثالثا لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة. وبعض العلماء حق رجح جواز قراءة القرآن وله أدلة قوية على ذلك، وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويحرم عليه أيضا الصلاة، وإن كنتم جنبا فطهروا، بعدما قال إذا قمتم إلى الصلاة. كذلك يحرم عليه الطواف بالبيت. ثم ينتقل إلى الكلام على مسائل التيمم، وهو الباب الثامن. والتيمم لغة القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تبارك وتعالى. فمن ناحية اللغة التيمم إيه؟ معناه القصد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أما حكم التيمم فالتيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء عند فقده، لأن البدل له حكم المبدل، إلا أن رفعه للحدث يكون إلى غاية وجود الأصل اللي هو الإيه؟ الماء. فإذا وجد الماء عاد إليه حدثه، ووجب عليه رفع الحدث للماء، والله تعالى أعلم. بناء على هذا يجوز أن يؤم المتيمم غيره من المتوضئين، لأن مدام هو معذورا في التيمم وشروط الرخصة موجودة، يعني هو التيمم يقوم تماما مقام الماء إلى حين وجود الماء. المسألة الثانية، شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد، لحديث عمران بن حصين عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. ويصح التيمم بالشروط الآتية: النية، وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات والتيمم عبادة، فالنية شرط في طهارة الحدث مطلقا سواء كانت طهارة بالماء أو التراب. فالتيمم كما ذكرنا يقوم مقام الماء لأنه بدل عنه، فإذا نوى بالتيمم فرض التيمم نوى فرض التيمم فقد أتى بما يجب عليه. طيب إذا نوى الصلاة لتيممه ارتفع حدثه الأصغر والأكبر لأنه يلزم من نية الصلاة ارتفاع الحدث. إذا نوى ارتفاع الحدث الأصغر يرتفع الحدث الأصغر فقط. طيب إذا نوى ارتفاع الحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر. الشرط الثاني بعد النية الإسلام، فلا يصح من كافر لأنه عبادة، فالكافر ليس من أهل النية. العقل، الشرط الثالث العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. الشرط الرابع التمييز، فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة. هو التمييز قال هو الشخص المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الناس. قيل هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يتقيد سن التمييز بإيه؟ بسبع سنين، تتفاوت في تفاوت، لكن حاولوا ضبطه بمن كان دون السبع لأن الغالب أن هذا هو مظنة ذلك. الشرط الخامس في التيمم تعذر استعمال الماء، إما لعدمه كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى بزيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء، لقول تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا، إن كنتم مرضى فتيمموا، ولحديث صاحب الشجة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمم وصليت بأصحابي صلاة الصبح. سادسا أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس، يعني لو في تراب أصابه بول ولم يطهر منه لا يجوز، فلابد أن يكون بتراب طهور غير نجس له غبار يعلق باليد إن وجده، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحر والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزعي الرمل من الصعيد، فكلمة الصعيد اسم مشترك يطلق على التراب ويطلق على وجه الأرض فلا يختص بالتراب. المسألة الثالثة مبطلات التيمم، الأشياء التي تفسد التيمم وتبطله ثلاثة: أولا يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبدل، وكان التيمم عن الحدث الأكبر. ثانيا وجود الماء، إن كان التيمم لعدم وجود الماء لحديث فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، ففي هذه الحالة إذا وجد الماء انتهى بيعود للحدث. فإذا وجد الماء قبل التلبس بالعبادة وجب عليه استعمال الماء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فإذا الماء وجد قبل أن يتلبس بالعبادة قبل ما يدخل في الصلاة يجب عليه استعمال الماء، وذلك مشروط بأن يدرك من الوقت ما يتسع لأن يتطهر بالماء ويصلي قبل خروج الوقت. أما إذا ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم حتى لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، لأن حرمة الوقت يعني أوكد. لذلك هنا مسألة إذا خشي خروج الوقت لو توضأ، فهل يتيمم ليدرك الوقت أو يتوضأ ولو صلى خارج الوقت؟ هنا مذاهب، مشهور مذهب مالك أنه يتيمم ويصلي بالوقت، لأن الشريعة احتفت واهتمت جدا بموضوع الوقت، والدليل على ذلك أنه الصلاة أثناء القتال احتراما للوقت فيها ترك لبعض الشروط، لأنه لو بيحارب وهو يقاتل ففي شرط استقبال القبلة مثلا ممكن يتخلى عنه، يترك شروط كاستقبال القبلة، الإماء بدا الركوع والسجود من أجل المحافظة على الوقت. إذن الوقت أولى بالمراعاة من الطهارة المائية. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى من نحو بئر جمل كما في الحديث وسلم عليه الرجل فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه السلام، كره أن يرد عليه السلام بدون يعني طهارة، فتيمم في الحضر مع وجود الماء كي لا يفوته رد السلام. كذلك إذا خشي فوات الفريضة تيمم لإدراك الوقت ولو وجد الماء. يبقى مشهور مذهب الإمام مالك أنه يتيمم ويصلي بالوقت مع وجود الماء. مذهب بعض المالكية والحنفية والحنابلة تقديم الطهارة على تحصيل الوقت، فقالوا يتوضأ ولا يتيمم ولو خرج الوقت بسبب وجود الماء. توسط شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل في المسألة فقال يفرق بين النائم والناس وبين غيرهم. فإذا كان تأخيره حتى دق الوقت ده بسبب أنه كان نائما أو ناسيا فإنه يتوضأ وإن خرج الوقت. لماذا؟ لأن الوقت في حقه من حين الاستيقاظ، ليس في النوم تفريط. أو من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إيه أو فيصلها إذا ذكرها، فده معذور، فبالتالي يقدم الوضوء بالماء حتى لو خرج الوقت لأنه وقت في حقه، هذا هو أول وقت في حقه. أما إذا لم يكن نائما ولا ناسيا فإنه يتيمم لإدراك الوقت. أيضا يجوز التيمم لمن خاف فوات الصلاة على الجنازة أو العيد، ويشق عليه أن يصلي مع الجنازة في المقبرة أو على القبر. والدليل تيمم النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الماء، وهذا كان في الحضر. فإذا خشي أن تفوت صلاة العيد أو صلاة الجنازة فيتيمم ويدركها، خاصة إذا كان الأم إذا كان يستطيع أن يصلي عليها في المقبرة أو عند القبر فلا داعي للتيمم. إذا شق عليه ولم يستطع ذلك فيتيمم ويدرك صلاة الجنازة. المسألة الرابعة صفة التيمم، كيفية التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، يضرب الأرض بيديه كذا ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما، يبقى ينوي بقلبه التيمم ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرزلين، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هو في الرواية دي الوجه يعني ظهر الكفين بالشمال كذا ثم مسح بهما، لكن الرواية الأولى هي الأقرب، يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه كما في الوضوء إلى الرزغين. وفي الحديث التيمم ضربة للوجه والكفين. ينتقل بعد ذلك إلى كتاب أو باب النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. أولا بالنسبة لتعريف النجاسة، النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية، اللي هي دي نجاسة الإيه؟ الخبث، حاجة عينية لها جرم، نجاسة عينية أو حقيقية نجاسة الخبث، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول. النوع الثاني نجاسة حكمية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. فالنجاسة الحكمية بتزول إذا كانت حدث أصغر بالوضوء أو أكبر فيزول بالإيه؟ بالغسل. لكن النجاسة العينية لا يمكن أن البول نفسه يطهر، هو عين نجسة. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، يعني الأصل في إزالة النجاسة هو الإيه؟ الماء، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي الحديث يعني الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لو كان ينفع شيء غير الماء في إزالة النجاسة لا أمرنا به، فدل أن ما في شيء يقوم مقام الماء في التطهير، فالأصل في التطهير هو استعمال الماء. وهي على 3 أقسام، هي يعني باعتبار كيفية التطهير، يعني النجاسات تقسم أنواع طبقا لاعتبارات متعددة. فإذا تكلمنا من حيث اعتبار كيفية التطهير على 3 أقسام: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب مثلا والخنزير وما تولد منهما. فالنجاسة المغلظة كيف تطهر؟ تحتاج إلى تسبيع وتتريب، وإن كان سنبين أن نجاسة الخنزير الأقرب أنها لا تحتاج لتسبيع وتتريب لعدم وجود نص، النص جاي في الكلب، مسألة فيها خلاف. نجاسة مخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هو الرضيع الذكر، فإنه يكفي في طهارة بوله الإيه؟ النضح، فهذه نجاسة مخففة. وهناك نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات أو بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة. المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. أولا: بول الآدمي وعذرته وقيئه. بول الآدمي طبعا مقصود بالآدمي الكبير، وعذرته وقيئه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، لحديث أم قيس بنت محسن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. ونضح يعني إيه؟ رشه بالماء وصبه عليه لكن لم يغسله. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية حتى لو كانت رضيعة فإنه يغسل كبول الكبير، للحديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. لابد أن ننتبه هنا إلى أن بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام هو نجس، هو نفسه نجس، لكنه يدل على التخفيف في نوع طهارته، يعني كونه بيطهر بالنضح مش معناه أنه مش نجس، لكن هنا في تخفيف في كيفية التطهير أنها بالإيه؟ بالنضح أو الرش وليست بالغسل، كطهارة النعل مثلا إذا أصابته نجاسة بأن يدلك في الإيه؟ بالتراب. كذلك ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة يطهره ما بعد. فليس تخفيف الطهارة دليلا على طهارة هذه الأشياء، بل هي نجسة وإن خفف الشارع في تطهيره. فالتخفيف جاء في طريقة إيه؟ التطهير من هذه النجاسة. طبعا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أكيد في علة، الغالب والله تعالى أعلم إذا حاولنا استنباط هذه العلة كما فعل بعض العلماء إن المسألة فيها مشقة، باعتبار أن طريقة إخراج البول بالنسبة للذكر بيحصل إيه؟ يعني أنه يخرج بقوة وينتشر فيشق غسله، أما الجارية فيكون مجتمعا فيسهل غسله، والأحكام دائما تربط بمشقة. كذلك النفوس تميل إلى الغلمان وتدلي لها، فربما يحملونه أكثر مما يحملون البنت فيشق الغسل بالغسل باستمرار، والله تعالى أعلم، يعني لعل يكون ذلك بسبب الإيه؟ يعني المشقة. بالنسبة للقيء، وهنا بيقول بول الآدمي وعذرته وقيئه، بالنسبة للقيء الحيوان ليس تبعا لبوله، وإنما القيء تبع لذاته. فإن كان القيء من حيوان طاهر، إنسان، حمار، بغل، قطة، فالقيء هنا يكون طاهرا، فالبول تبع القيء تابع لإيه؟ لذاته وليس لبوله. فإن كان القيء من حيوان طاهر كإنسان أو حمار أو بغل أو هرة إلى آخره فهو طاهر. والقول بنجاسة القيء مطلقا ضعيف لعدم الدليل المعتمد على نجاسته، فيبقى طاهرا على الأصل، خاصة أن موضوع القيء ده تبتلى به الأمهات في حالات الحمل وفي حالات كثيرة، كذلك الأم المرضعة بتشيل أطفالها وكذا ممكن يحصل القيء بصورة كبيرة، فلو كان نجسا لمست الحاجة إلى بيانه بدليل صحيح صريح لعموم البلوى ومشقة الاحتراز. فما دام من حيوان طاهر في ذاته فهو أيضا إيه؟ طاهر. أما إذا كان القيء من حيوان نجس الكلب أو الخنزير فهو نجس لاختلاطه بالنجاسة، لأن ريق الكلب نجس، فما بالك بسائل معدته. النوع الثاني من النجاسات الدم المسفوح من الحيوان المأكول. أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، لقول تعالى أو دما مسفوحا، يعني لما بتوضع اللحوم لتسلق في الهنية بيتكون بتاع بيسموه الريم، فده دم، هذا يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه مش نجس، لأنه ليس مسفوحا مش سائل. والله تعالى قال أو دما مسفوحا، وهو الذي يهراق وينصب. ثالثا بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر، طبعا كل حيوان إيه؟ حي، فبول ورأثه ما دام غير مأكول اللحم أيضا فهو نجس كالهر أو الفأر. ثالثا طبعا يفهم معروف من هذا أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، أي شيء بيؤكل لحمه فبوله طاهر، لأنه لا يمكن أن يباح لحمه ثم يكون بوله نجسا. رابعا الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة، فيستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. ما لا نفس له سائلة للحشرات اللي ما فيهاش دم أحمر، يعني باختصار. المذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، ولا يحس وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ واغسل ذكرك، يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل أو تخفيفا، بالغسل تخفيفا ورفعا الحرج، لأنه مما يشق الاحتراز منه. المذي هذا في حد هنا في كلية الطب يعرف اسمه ايه بالطب؟ المذي تقريبا بروستاتوريا، بروستاتوريا يعني هو بيفرز من البروستيت لأنه قلوي، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا حصل تذكر للجماع أو تهيؤ له فيفرز هذا، لأن المجرى البول هو نفسه مجرى المني، فالبول حمضي فربما قتل الحيوانات المنوية، فلذلك هذا المذي قلوي حتى يعمل تعادل في المجرى الذي يمر منه المنية حتى لا يقتلها. أين الله تعالى عنه. على الأحوال المذي يغسل الموضع ويغسل أيضا ما أصابه من الثوب ولا بد لأنه نجس. أما الوجي فهو ماء أبيض وثخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. سابعا دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقالت: تحطه ثم تقرصه بالماء. تحط يعني تحك بطرف عود أو حجر، وتقرصه تدلكه بأطراف أصابع والأظفار دلكا شديدا، وتصب عليه الماء حتى يزول عينه وأثره. فهذا يدل على نجاسة دم الحيض. لكن هو عموما يعني مسألة دم الأدم بقى فيها خلاف، هل دم الأدم دم المسفوح نفسه يعني نجس أم غير نجس؟ ف مسألة مش عايز اتفصل فيها الآن. طيب كيفية تطهير النجاسة، كيف تطهر النجاسة؟ يقول: إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، العبرة بزوال عينها، فإذا ذهبت زال حكمها، إلا في طهارة الكلب. مش العبرة بزوال عينها، لو زالت حتى بمرة واحدة بانتهى، لكن في الكلب لابد من إيه؟ تسبيع والتتريب. كذلك أيضا في الاستجمار بالأحجار لابد أن الحد الأدنى بيكون كم؟ ثلاث مرات، ثلاث أحجار على الأقل مع الإنقاء، واضح؟ ولا يصلح أقل من ثلاثة أحجار، واضح؟ يقول: إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. إذا كانت النجاسة على غير الأرض، يعني هنا التطهير كان تم بالإيه؟ بالمكاثرة، بالمكاثرة. ثانيا إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة، يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها سبع مرات، لأن لا يوجد دليل على يوجب التسبيع والتتريب، والأصل عدم الوجوب. وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها توصل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محسن المتقدم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبر فقد طهر. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. الباب العاشر في الحيض والنفاس، وفيه مسائل: الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.